والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الباب الذي بين أيدينا هو باب أنها تنتقص الذات الإلهية. العلماني يقول لك أي والله الله خلقنا، طيب الله خلق داري مشي، يقول لك لا يخلقنا لكن ما يمشينا، تمشي كيف؟ بقوانيننا ونظمنا، يعني لا تمشي براء، تمشي بمزاجك يعني ولا كيف؟ الله خلقك والله داري مشيك، عندك رايته؟ طب عشان كده العلمانية كفر بالمناسبة، لأن العلماني يريد إلها عاجزا يخلق ولا يشرع، يوجد ولا يحكم، لكن إلهنا الذي نؤمن به قال إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، والله خير الحاكمين، والله يحكم لا معقب لحكمه ولا يشرك في حكمه أحدا. نحن إلهنا بيخلق وبيمشي الناس، أنت عندك رأي؟ شوف الكلام الفارغ اللي قالوه، قال إن نشر صحيفة الوفاق لتلك الإساءة خطأ مهني. أنت مش اعتبرتها إساءة؟ طيب أنت زعلان من الناس اللي قاموا ليه؟ أنت بلاك بتقول دي إساءة، ماذا تريد من الناس؟ أن يتعاملوا مع صحيفة نقلت إساءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا كنت ترجو من الناس؟ ثم قال إننا ننظر بقلق بالغ، دينا دفاعا عن الاستنارة. الاستنارة دي شنو هي؟ كشافات ولا شنو؟ أنا لا أعرف الاستنارة دي شنو؟ يعني كشافات بيجيبوا لك كهرباء ولا كيف؟ وريني الماء مستدير منه. يعني إذا كان دين قاري في ناس قدموا العريضة دي برفات، هرأي شنو؟ برفات عديد في شنو؟ الاستنارة دي شنو وريني؟ كشافات هي ولا شنو؟ لمبة نايل ولا لمبة شنو؟ استنارة قال ننظر بقلق بالغ إلى سعي جماعات ظلامية وتكفيرية. أنا بستغرب الجماعات التكفيرية دي ما لها بيسيء الناس؟ طيب حسن أنت ما أسئت له يحق لك أن تسيء للناس؟ هو أنت ما قادر تتعامل مع خصومك بتتهم أنهم ظلاميين وتكفيريين، دي ما خصومك يا أخوان. شوفوا التناقض، العلماني يقول لك قبول الآخر جدا، قبول الآخر هذه الآخر رأيك يكون شنو؟ يعتبرون الآخر أقبلهم، العلماني يقول لك قبول الآخر جدا، لا يقبلون الآخر إذا كان إسلاميا. منو ظلامين دين؟ الدكتور العبيد معاذ عميد كلية الشريعة بجامعة القرآن الكريم، الدكتورة عائشة الغفشاوي، والدكتور أحمد خالد بابكل كان في يوم من الأيام الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي في السودان وكان مدير جامعة القرآن الكريم، أهرشوا دين الظلاميين ولا شنو؟ الشيخ عطية محمد سعيد، الدكتور عبد الحي يوسف، ورين الظلامين منه. بعد ده شوف قال هذه الجماعات تربية دموية، يا أخي لو تربية دموية بيمشوا المحكمة؟ القضية الآن في المحكمة والناس كلهم قاعدين يمشوا المحكمة، كيف يكون تربية دموية؟ بعدين طعن في الحكومة قال كما نستنكر المنافقة والمزايدة التي تتعامل بها بعض الجهات مع هذه الجماعات، قاصد مستشارية التأصيل بل واضح قاصد مستشارية التأصيل وقاصد وزارة الشؤون الإسلامية في السودان وهيئة علماء السودان، الثلاثة طلعوا بيان وقال ننكر وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وطلعوا بيان معروف عند الناس قال دي داري يحتوي الجماعات الظلامية. للأسف الشديد قال نحن الموقعين أدناه فوضنا المجموعة السودانية لحقوق الإنسان على تنظيم الدفاع عن الأستاذ محمد طه محمد أحمد إذا لزم الأمر، وندعو كل المواطنين للتوقيع على هذا البيان، وسوف يبث عبر الإنترنت لنفس الغرض. يا إخواننا، ظهرت الأمور على حقيقتها، وتبين من الذي يريد أن يشوه وأن يدمر الإسلام في هذه الديار. يا إخواننا، الآن ينبغي أن يعي كل مسلم دوره الآن في العالم. حرب شرسة، أغلقت آلاف المدارس في اليمن والباكستان الدينية، المدارس الدينية، قالوا ما دارين مدارس دينية، قفلوها دي ما دارين، ومنعت جميع الدروس في المساجد في موريتانيا. الآن قبل يومين صدر قرار ما في درس في جامع نهائي في موريتانيا، يصلوا ويمشوا بس، المساجد للصلاة فقط، كما هو حال كثير من البلاد الإسلامية. وأدخل تدريس التوراة والإنجيل في الجامعات التونسية، طلع قرار بأن التوراة تقروها في الجامعات التونسية زي وزي القرآن الكريم، والإنجيل كذلك مع القرآن الكريم. وفي نفس الوقت تنصر 300 شاب جزائري. وتزامن مع هذا خروج كتاب المقريزي في الطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، وتزامن مع هذا تدنيس المصحف في غوانتنامو، وتزامن مع هذا خروج بيان المستنيرين. وأنا مستغرب، أول مرة أشوف ذول شكل رقبته، في ناس بيقولون إحنا مستنيرين، أنت ما تقول كلامه بس ما لكم مستنيرين، دي بيعرفوها الناس، أنتوا كمستنيرون أو مستنيرين. بعدين أنا لا أعرف حدود الاستنارة، التنصل من الدين، اللي بيصلي الصلوات الخمسة في المسجد رايح وشنو، اللي بيمنع الاختلاط بين الرجال والنساء رايح وشنو، اللي بيطبق تعاليم الإسلام وينزلها على أرض الواقع رايح وشنو. العلمانية شر، وبدأ هذا الشر مع الدستور، وبدأ هذا الشر مع الحركة الشعبية التي انضم إليها كثير من أبناء المسلمين، ظنت أن جون قرن هو المنقذ والمخلص. مشيت دنقلة لقيت الرأسمالية في دنقلة عاملين احتفال كبير بأنه انضموا لجون قرن، وطلعوا بيان ومحتفين احتفال شديد. العلمانية تكالبت على الأمة، والعلمانية لا تريد لأحد أن يخرج على نظمها وقوانينها، وإلا سمي خارج على القانون، مخالف على النظام. والعلمانية برمتها خارج على قانون السماء، مخالفة لشريعة الإسلام. العلمانية قوانين دي اشترموها شديد، يقول لهم ما يطلع على القانون، حكم القانون، القانون يأتوا إذا كان أنت مرضي بقانون الله، أنا أرضى بقانونك ما ملزم بالنسبة لي. هذا شنو يعني؟ إذا عملت قانون وما شرعي أنا ما ملزم به، والمسلمين ما حيكونوا ملزم به، ها حيحصل شنو يعني؟ هسميني خارج على القانون وأنا بسميه خارج على الشريعة، في شنو؟ العلمانية حريصة على قوانينها وليست حريصة على دين الله. ولذلك ينبغي أن يعلم الناس أن كل من اعتنق العلمانية فقد اتخذ العلمانية دينا له، لأنه ليس بالضروري أن يكون الدين منزل من عند الله. فإن الله قال على الملك في عهد يوسف عليه السلام ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، دين الملك قوانينه ولوائحه ونظمه التي تحاكم إليها الناس وخضع الناس إليها. ولذلك كل من خضع لقانون غير قانون الله يعتبر قد اعتنق هذا القانون دينا. العلمانية دين لأنها تطرح نفسها بديلا للإسلام، تقصي الإسلام، تريد الإسلام ضمير فقط ومسجد وصلاة، تريد الإسلام في الإطار الشخصي، تكون زول كويس وبوعظ وآخرة وجنة ونار بس، ينزوي الإسلام هكذا. ولكن لن ينزوي الإسلام هكذا، لأن الإسلام قوته وفاعليته تأبى إلا أن تكون قوة مهيمنة ومسيطرة ونافذة. ولأن الناس عبيد ليس لهم أن يقعدوا على شريعة الله، وليس لهم أن يرفضوا، ليس للعبد أن يختار. الله قال تنفذ، قال لك أعمل كده أعمل كده، كده حرام كده حرام، قال بيعمل كده سهولة كده سهولة كده. الله قال تعرف شنو؟ أأنتم أعلم أم الله؟ أنتم أعلم من ربنا ولا شنو؟ الله قال السارق اقطع يده، تقول لا اسجنوا؟ الله قال الزاني المحصن يرجموه بالحجاج، بل حجار. شفت بغير حجار ما ينفع، كان جبت وديته رصاصة ما ينفع، قال لك بالحجار بالحجار انتهى الكلام. يقول لك لا، هو قاصدين الزمن ده كان الزنا ده يطفشوا منه الناس، معناها الناس الزاني المحصن ممكن نشوف له حاجة، زي ما قالوا بعض الإسلاميين قالوا ما في حد رجم ذاته. للأسف الشديد قيادات الطوائف وزعماء الأحزاب الإسلامية والطائفية في السودان قالوا إنه ما في حد ردة وما في حد رجم وكلام زي ده. البلد فوضى، أقسم بالله البلد ستكون فوضى أكثر من كده. الدستور ده لابد يكون واضح المعالم يا إخواننا. الدين هو الإسلام، أي ذو عنده دين تاني يمارس دينه في محله، ما عندنا معه إشكال. الكلام ده دايل له ودرس عصره، دايل له مؤتمرات مفوضية ويشيلون شبرهم بيك ولا شبوه، ده دايل لهم بيك ولا دايل له هنا. يا كلام واضح. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يا تحكم بما أنزل الله، يقول القرآن ما أنزل الله، أنزل الله يحكم طوالي، يحكم في البيت ويحكم في الإعلام ويحكم في الأسرة ويحكم في أي حاجة. ما ده كلام كثير. الدين الإسلام اللي عندهم أقلية ما فضل بيعارضون في جوا كنيسة، تعبد ربك زي ما ده تشقلب الهوبة تلعب البولي تتقلبوا، ما عندنا فيكم شغلة جوا الكنيسة. هناك الإسلام حاكم. العلمانية خطرة، أخطر ما في العلمانية أنها تهدم الأصول، تجعل الحاكمية لغير الله والتشريع حق لغير الله، وليس لأحد أن يشرع. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الرسول عليه الصلاة والسلام الله قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا قال له ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. الرسول صلى الله عليه وسلم الله قال له وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الله قال له الرسول قال له ما تبالي بس الوحي نزلت لك ده تمشي بيه، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، بس تمشي قال له في الشريعة دي. الرسول الله الله سبحانه وتعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام أدمع عندك حق تمشي بس قال له تباري بشي برزه لك ده. بس كده من باب أولى أن يقال هذا الكلام لرئيس البلد، وأنا من هذا المنبر أوجه هذا الكلام لرئيس البلد. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحى الله إلى نبيه وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، لا أمريكا ولا فرنسا. أن شريعة ينبغي أن تكون قائمة يا إخواننا. قالوا ما في شريعة في الدستور، الناس بمشوا بالكلام ده يا إخواننا. الدستور إنت شاركوا واقع ومنطقي، أعملوا مع الناس عشان الناس يمشوا به. المسلم أي مسلم ما حيلتزم بدستور ما إسلامي وحيعتبر نفسه ما في دستور ذاته، هتعمل شو أنت؟ حيبقى دستور حبر على ورق، خلي الدستور واقعي، لا يقوم الدستور على ترضيات. ليه؟ عشان الأغلبية ما شالوا سلاح، عشان الأغلبية ما عملوا مشاكل، تضطهد ويتجاوز عن معتقداتهم وعن قناعاتهم وعن أشواقهم وعن طموحهم فلا يلبى. عشان الناس المسلمين العقلاء ما بشيلوا سلاح، عشان كده يعني ينبغي أن يقوم الدستور على الإسلام. وقالوا أي زول يوصل كلامه، هنحن ده كلامنا، أي زول يوصل يعني كلامه. العلمانية تريد أن تهدم الأصول، والعلمانية تريد أن تهدم الأصول بفتح الحريات غير المقيدة. حرية التعبير حدها وين؟ حرية ممارسة المعتقدات الدينية حدها وين؟ حرية الضمير والوجدان حدها وين؟ إلى أن يساء النبي صلى الله عليه وسلم. أنت عارف أنا تحليل البيان ده شنو؟ الناس دي خافوا، هم دا يقولوا كلام كثير، دي حماية لأنفسهم بالمناسبة، ما دفاع عن محمد طه. أنا في تقديري العلمانيون يريدون الدفاع عن أنفسهم. ما هو موضوع محمد طه ده كان مرة ساكت، البلد بعد كان أي زول بيدخل خشمه. الناس شافوا في ناس بيجيبوا لافتات والناس كلها هاجت والمساجد لا وزن. كان دا الموضوع ده بالونة اختبار، إذا مرت بعدك أي زول اكتب زي ما داير. هو ذاته الناس دي قاعد يكتبوا كلام شين، خلي الأشي بس ما وصل الرسول، لكن كلام شين. أنت كان جبته في النهاية ممكن أطلع لك بضعف في الرسول، لأن الرسول بيقول أحاديث بيقول لك لا. في ناس كتبوا قالوا ذاته ما مؤمنين بالسنة ذاته، إنه في سنة ناس الحاج والراق والناس ديل ما قالوا بس قرآن، بس جيبوا لنا القرآن بس. القرآن ذاته مؤمنين به وكان مؤمنين به بتاخذوا به. وأخطر ما في العلمانية أنها تدمر الأخلاق. قال في لبسه البلوزة فوق والإسكيرت تحت، بعدين في فاصل بين البلوزة والإسكيرت وسميناها البنات فصل الدين عن الدولة. عيب عليكم والله، حرام عليكم. قال فصل الدين عن الدولة. انت عارف البنات في جامعة خرطوم بيصوتوا للعلمانيين ليه؟ بتخيلوا انه الاسلاميين بيحجبون ودارين يخلطوا. اصل شوف العلمانيين في جامعة خرطوم برنامجهم الانتخابي اغاني كل مرة فنان، وبعدين البنات والاولاد بيرقصوا مع بعض. الشدة الناس اي زول بيقول لك انه غلط ما بيصوتوا له، والله مشكلة كبيرة. خلاص قال فصل الدين عن الدولة لأنه الإسكيرت براه والبلوزة براها. وشدة ما تضحكوا لابسات أنه بناس في الشوارع. حسنا طلعت من الجمعة يوم الجمعة أمشي الحدائق، مش الجمعة شغالة، بعد الجمعة أمشي الحدائق تلقى فصل الدين عن الدولة راقد. هو ذاته يا أخي كلام غريب. ذاته العلمانية تستهدف الأخلاق الإسلامية وتريد أن تدمر أخلاق المسلمين. لا أعرف شيء غير هذه المسألة. ينبغي أن نسأل أنفسنا سؤالا كبيرا، لماذا تنتشر العلمانية في بلادنا؟ السبب الأول الجهل بطبيعة وحقيقة الإسلام. يا أخوان الإسلام ما في ظلم لأحد. الإسلام بعض الناس يظن أن الإسلام معتقدات وجدانية أو قضايا شخصية أو عبادات محضة. ما فهموا الدين. الإسلام فيه قانون، فيه جهات، فيه معاملات دولية، فيه عقود، فيه مواثيق، فيه أسرة، فيه شريعة للناس، فيه تعامل مع الكفار، فيه القضايا الاجتماعية، فيه البيوع، فيه معاملات. لا يمكن أن ينزوي الإسلام هكذا. ثانيا التجارب المشوهة التي قدمت باسم الدين جعلت كثير من الناس ينظر إلى العلمانيين باعتبارهم من المخلصين. في ناس يستعبدوا الناس باسم الدين، طوائف وطائفية كرهت الناس في الإسلام، تجعل الشخص عبد لسيده والسيد واحد والعبيد كثر. أولاد هؤلاء العبيد ليس لهم مفر إلا أن يكونوا علمانيين. وبعض الجماعات الإسلامية التي وصلت إلى السلطة ولم تقدم تجربة قويمة أيضا شككت الناس في مدى مشروعية جدية المشروع الإسلامي، ولذلك انزوى كثير من الناس أو صاروا علمانيين. ثالثا من الأسباب التي تجعل العلمانية تنتشر في بلاد المسلمين عوامل التغريب والتعرية الثقافية التي أصابت الناس والتشكيك في ثوابت الأمة وفي معتقداتها والفضائيات التي تتكلم وإلى غير ذلك من كثير من الأمور التي اجتاحت العالم الإسلامي فكريا. نسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلا، وأن يحمي وأن يحفظ البلاد والعباد من كل سوء وكيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. علينا أن لا نبكي وأن نتباكى على وجود العلمانية وعلى انتفاش قواها وعلى ظهورها في بعض منابر الإعلام ولا سيما الإعلام المقروء الصحفي، لكن علينا أن نتصدى لهذه العلمانية. ويكون التصدي للعلمانية بأمور. الأمر الأول لا بد من اتساع مساحة ورقعة الدعوة. وعلى الدعاة أن يتحركوا في كل مكان، أن يملأوا المساجد والأندية والدور والإنترنت والشبكة والتواصل مع الناس. ولا بد من حل قضية العلمانية بالمسجد، بالقرآن، بمزيد من الاستقامة، بتقديم القدوة والأنموذج الصالح للإسلام القويم. ثانيا، لا بد من التصدي للعلمانية علميا عن طريق الكتابات وتفنيد الشبهات. كل من طعن في الإسلام في المرأة، طبعا العلمانية أخطر ما فيها أنها تتبنى قضايا المرأة، ولذلك كثير من البنات دائرات اللبس الخليع، دائرات ارقصت، دائرات غنن، دائرات اجن الجامعة بس دائري يجوا، ما في زول يمنعهم. لكن أنا بقول يا إخواننا، الاتحاد إذا لم يستطع أن يمنع الطالبات من التبرج، على إدارة الجامعة التي تكون غالبا تابعة للنظام أن تمنع الطالبات من هذا الزي، وأن توحد الزي كما حصل في جامعات. في دنقرة، جامعة دنقرة، ما في بنت ما لابسة عبايات، بس عباية اشترت الجامعة وزعتها للطالبات، عباية ما في قطوش، لكن بس عباية، وعباية واسعة. هذه خطوة، لكن الطلاب جايين يقولوا في الجامعة كان قالوا تلبسوا عبايات البنات، يقوم الاتحاد العلماني يقول ما تدخلوا في حرية الناس، ما في ذو الحر، أكلمك ما في ذو الحر، مسلم ده كلام الله، رأي شنو كده، مدير جامعة خليه ورئيس الجمهورية خليه، انت تعال مسلم، اي الله قال كده، رأي شنو، ادينا رأيك، قول انا مع الله وما معه. لذلك العلمانية تواجه علميا قضايا الأقليات، الديمقراطية، الشورى، النظام الاقتصادي، ينبغي أن تحرر هذه القضايا بوضوح في أذهان الناس. ثالثا، لا بد أن يكون هنالك دور سلطوي من أجل منع العلمانية. إخواننا، أنا بسأل السؤال، السلطة دي في الإسلام غاية شنو؟ والذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. نهوا عن المنكر ده لا يعرف شنو، انا داير نطبق الايه دي، ونهوا عن المنكر يعني شنو؟ الحاكم ينهى عن المنكر كيف؟ مثل اي كلام بالكتف فارغ ضد الاسلام، منكر ولا منكر، يمنع عديل يمنع. اخواننا في رقابه، الصحف لا تستطيع ان تتكلم عن الحكومه بما يشين والا تصادر الصحف. وكذلك في الدين أولى من الحكومة نفسها، لأن الحكومة جاءت من أجل الدين، فيصبح لا لا لا لا لا, لا وظيفة للحكومة إن لم تحمي الدين. لذلك والذين إن مكناه في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ده كله عملوا، قول وأمروا بالمعروف، عملوا أمر ما سهل، أتكلم تقول سووا كده وسووا كده وكده، أنا داير ونهوا عن المنكر، بس الحكومة طبق الآية دي، تنهى عن المنكر باعتبار سلطة، تمنع أي فساد، تمنع أي شر، تمنع أي منكر باعتباره منكر. من رأى منكم منكر فليغيره بيده، يده دي بس عند الناس ما واقع لهم، يده دي، يده دي تطبطب له كده، دي يده، يده ممكن يكون التغيير بالدد، لكن ده السلطان عشان ما تقف فوضى، عشان ما يزول يمسك زول يخنقه يقول له تعال انت عندك منكر، لا، لكن بيده دي الحاكم، انا لا اعرف الحاكم دي، الحاكم بيده دي ما داري يمشي عليه، الا الناس يطلعوا ضد الحكومه، يعني كان طلعوا شايلين مظاهرات قالوا تسقط تسقط شنو شنو بيخلون الا كده، بس بيده والله يدون كتر بومبان، نحد عليه البومبان ده للبنات العريانات دي ماله، لكن كان دوم بومبان باكر الدرا دي كلها تكتب الحكومة تضرب مش المتبرجات رعاياها بالبنبان لأنهم ما لابسين طويل، وحقول لك دي زي ناس طالبان ودي زي ناس شنو دي زي ناس شنو، يا أخي دي إشكالات. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، شفت أي زول عنده سلطة ورأى منكر وما غير بيده آثم عند الله بنص الحديث، من رأى منكم منكرا فليغيره وجوبا بيده، أي حاكم ما غير المنكر باليد الله بيسأله. والعلمانية أعظم منكر، لكن أحدنا الحكومة تفتح مجال كبير في وسائل الإعلام ومناهج التعليم، ده برضو بيده، ده برضو جزء من يده، وبالمال ده يده برضو يحارب العلمانية من الناحية الفكرية ويبين للناس العوار الموجود والسوءات الموجودة عند الفكر العلماني. أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أن ترحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم من أراد ببلادنا سوءا وبإسلامنا شرا اللهم فكفنا شره يا رب العالمين. اللهم عليك بالمعتدين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين وبالأمريكان الطغاة يا رب العالمين. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم انتقم من كل من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر ويحكم فيها الدين يا رب العالمين وتعلى فيها الشريعة يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور هذه البلاد لما تحب وترضى وخذ بناصيتهم إلى البر والتقوى يا رب العالمين. اللهم اجعلهم عونا لدينهم ومجتمعاتهم وأممهم يا رب العالمين ولنهضة شعوبهم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.